قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السماوات والأرض إذا قضى

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وكذلك جعلناكم أمة قد نرى تقلب وجهك